هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. ها نحن في الحلقة الرابعة من حلقات مقرر مقومات الفكر الإسلامي. في الحلقة السابقة الحلقة الثالثة تعرفنا على معنى مقومات وعلى معنى الفكر، فذكرنا أن مقومات أصلها قوم وتأتي بمعنى قوام وتأتي بمعنى قوام بالكسر، وقد ذكرنا لكم عدة معاني في ذلك، فقلنا تأتي بمعنى العدل والاعتدال وتولي الشأن وتحمل المسؤولية وإنشاء الشيء وإيفائه حقه والتقريب والتحديد والتعديل والتصحيح، وقلنا أن القوام بمعنى العدل والقوام هو عماد الشيء ونظامه، وذكرنا لكم أن المراد أو المعنى المقصود في هذا المقرر في قولنا مقومات هي بمعنى الأسس والقواعد التي يبنى عليها الشيء. ثم تحدثنا لكم عن الفكر، وذكرنا أن الفكر في اللغة يقال تفكر إذا ردد القلب معتبرا، والفكر هو عمل العقل أو الخاطر في شيء، والتفكر هو التأمل. ثم عرجنا على معنى الفكر في الاصطلاح، وذكرنا لكم عدة تعريفات للفكر، فذكرنا أن الفكر هو الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات، أي النظر والتأمل والتدبر والاستنباط ونحو ذلك. وقيل الفكر، وهذا كثيرا قبل قليل، المعنى النظر والتأمل والتدبر والاستنباط، هذا كثيرا نجده في الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية دائما تأمرنا أن ننظر وأن نتدبر في الكون وأن نستفيد من مما سخر الله لنا به. وقيل الفكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. وقيل الفكر هو النتاج الحضاري، هو النتاج الحضاري الناشئ من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به بما فيها من كائنات وما يجري عليها من أحداث. وقيل الفكر هو خلاصة إبداع الإنسان وفق الشروط التي تحكم وضعيته أو تلبي حاجاته المتغيرة. هذا هو الفكر. بالمناسبة ذكرنا لكم في الحلقة الأولى أن التقدم في إعمالنا لعقولنا، ووجود الحضارة مرتبط في إعمال الفكر، أقصد استثمار هذا العقل. إذا أردنا التفوق وإذا أردنا التقدم وإذا أردنا الازدهار لابد أن نعمل عقولنا، ولابد أن تكون مناهجنا فيها إعمال للعقل. أنا أذكر على سبيل المثال اليابان، لما تذهب إلى اليابان لا تجد عندهم موارد، لا تجد عندهم مثلا بترول، أراضيهم جبال، ليس عندهم موارد طبيعية ممكن يستفاد منها تذكر، ها، بخلاف الدول الثانية، ومع ذلك هي الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لماذا أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع أن أرضها ومع أن طبيعتها لا تساعد؟ لا يوجد لها بترول، لا يوجد موارد طبيعية، لا يوجد، لأنهم بدأوا يستثمرون هذه العقول، استثمروا هذه العقول فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. إذن من الأهمية بمكان أن نستثمر هذه العقول حتى نصل إلى، أو حتى بإذن الله نصل إلى الازدهار والقوة والمكانة. انتهينا من تعريفنا للفكر. الآن نأتي لتعريف الإسلام. ذكرنا لكم مقومات الفكر الإسلامي. طيب خلصنا من المقومات، خلصنا من الفكر، نأتي الآن لقضية الإسلامي. ما معنى الإسلامي؟ الإسلام في اللغة بمعنى الاستسلام والانقياد. الإسلام في اللغة بمعنى الاستسلام والانقياد. تنقاد، أنت مسلم يعني أنت منقاد، مستسلم، مسلم مستسلم لله ظاهرا وباطنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن هذا في اللغة بمعنى الاستسلام والانقياد. في الشارع الإسلام بمعنى الاستسلام لله، الاستسلام لله تعالى وفق منهجه الذي جاء به أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، بدءا من نوح عليه السلام وحتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الاستسلام لله، الانقياد لله، الطاعة لله، العبادة لله. فأنت مستسلم ظاهرا وباطنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالشرع إذن الإسلام هو الاستسلام لله وفق منهجه الذي جاء به أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. طيب نحن الله سبحانه وتعالى يقول ما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله يقول سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله، هو الاستسلام لله. ويقال الإسلامي، نحن قلنا مقومات الفكر الإسلامي، الياء هنا الياء، يقال الإسلامي أي منسوب إلى الإسلام، لأن الياء هذه هي النسبة. يعني الآن نقول الفكر الإسلامي يعني الفكر المنسوب إيش للإسلام، الفكر منسوب للإسلام. إذن بهذا الأمر ننتهي إلى ما معنى مقومات ومعنى الفكر ومعنى الإسلامي. كل كلمة بمفردها، كل كلمة بمفردها. طيب نأتي الآن وننتقل لموضوع آخر، ما معنى الفكر الإسلامي؟ ما معنى الفكر الإسلامي؟ انتهينا من كلمة مقومات، كلمة الفكر، كلمة الإسلامي. الآن نأتي ما معنى مقومات الفكر الإسلامي؟ ما معنى الفكر الإسلامي؟ ما معنى الفكر الإسلامي؟ قالوا الفكر الإسلامي هو، وهذا لابد أن تحفظوه، هو الصنعة، الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام. الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام. إذا جاءك سؤال ما معنى الفكر الإسلامي، نقول هو الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام. الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام. طيب نشرح ما معنى الصنعة العقلية. نقول لما قلنا الصنعة العقلية يعني يدخل فيها اجتهادات العلماء في سائر العلوم ويخرج منها السلوك لأنه ليس فكرة. جميل. الصنعة العقلية يدخل فيها اجتهادات العلماء في سائر العلوم ويخرج منها السلوك. لماذا؟ لماذا قلنا صنعة عقلية؟ لماذا خرجنا السلوك؟ لأن السلوك ليس فكرة، ليس فكرة وليس مرتبط بالفكر، ليس مرتبط، ربما له ارتباط من جهة، ولكن نقول من حيث الأساس أن الفكر ليس سلوك. هذا رجل مثلا ما شاء الله صادق، أو هذا رجل موفي بالوعود، وهذا رجل هذه كلها ربما أنها تكون سلوكيات. إذن الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام. نأتي لكلمة وفق. قالوا وفق هي الرابطة بين طرفي التعريف وتعني الموافقة والالتزام من الصنعة للمنهج، أي من الفكر للإسلام. كلمة وفق، الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام. وفق هنا هي الرابطة بين طرفي التعريف وتعني الموافقة والالتزام من الصنعة للمنهج، أي من الفكر للإسلام. فهذه الصنعة العقلية لابد أن تكون متوافقة مع منهج الإسلام، لابد أن تكون متوافقة مع منهج الإسلام. نأتي الآن لمنهج الإسلام. صنع هذا الفكر الإسلامي، صنع عقلية وفق منهج الإسلام. منهج الإسلام يشمل أصول الإسلام العامة والقواعد التفصيلية في كل جانب من جوانب هذا الفكر. منهج الإسلام يشمل أصول الإسلام العامة والقواعد التفصيلية في كل جانب من جوانب هذا الفكر وفق منهج الإسلام. إذن صنع عقلية وفق منهج الإسلام لابد أن تكون متوافقة مع أصول الإسلام العامة أو مع القواعد التفصيلية في كل جانب من جوانب هذا الفكر. على سبيل المثال من منهج الإسلام تقدير المصالح والمفاسد، فلو أطروحة أو فكرة طرحت تخالف تقدير هذه المصالح تكون هذه الفكرة مردودة. لماذا؟ لأنه لابد من الاعتبار بالمصالح والمفاسد، لابد من الاعتبار بالمصالح والمفاسد. قضية، وسيأتينا إن شاء الله بعض القواعد الشرعية التي تهمنا في قضايا التفكير، في قضايا التفكير بهم الأهمية مكان. وذلك كان هذا المنهج فيه بعض القواعد التي ينبغي على كل مسلم أن يفهمها وأن يفقهها. نؤكد على قضية ونعيد ونكرر، هناك بعض الأطروحات التي تطرح في القنوات الفضائية، في الجرائد، في المجلات، في الإنترنت، هناك بعض الأطروحات، نقول حينئذ نعرف ونميز أن هذا الكلام صحيح أو بغير صحيح. المشكلة هناك من الناس كما ذكرنا لكم ينظر لشيء من زاوية واحدة فأفقه ضيق، نقول لابد الإنسان أن ينظر للشيء من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. إذن الآن انتهينا من تعريف مقومات فكر الإسلام، مقومات وفكر وإسلامي، ثم انتهينا من تعريف الفكر الإسلامي، نأتي الآن لمعنى مقومات الفكر الإسلامي، نأتي الآن لمعنى مقومات الفكر الإسلامي. يا ترى ما معنى مقومات الفكر الإسلامي؟ ماذا نريد بمقومات الفكر الإسلامي؟ بعض الناس يقول مقومات الفكر الإسلامي، يعني ننتبه لهذا الأمر، بعض الناس يقول مقومات الفكر الإسلامي يعني نستطيع أن نقوم هذه الأفكار التي تطرح، وبعض الناس يقول لا، مقومات معناها ما يقوم عليه الفكر الإسلامي، ما يقوم عليه الفكر الإسلامي. نقول نحن نقصد هذا ونقصد ذاك، نحن نعلمك أو ندرسك من أجل أن يكون عندك أسس، عندك قواعد، عندك مقومات لهذا الفكر، وأيضا ندرسك ونعلمك ونفهمك من أجل أن تقيم ما يطرح، أن تقيم هذه الأطروحات، أن تقيم هذه الكتابات، فيشمل ذاك ويشمل هذا. طيب يا ترى ما معنى مقومات الفكر الإسلامي؟ معنى مقومات الفكر الإسلامي، وهذه لابد أن تحفظها جيدا، معنى مقومات الفكر الإسلامي الأسس والقواعد التي تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين. إذن هذا هو نعيد التعريف من أجل أن تحفظه ومن أجل أيضا أن تفهمه. ما معنى مقومات الفكر الإسلامي؟ مقومات الفكر الإسلامي ما سنأخذه وما سندرسه، هذا هو معنى مقومات الفكر الإسلامي، الأسس والقواعد التي تضبط العقل البشري، أسس وقواعد تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين. طيب نشرح هذا التعريف من أجل أن نستوعب هذا التعريف. ماذا يراد بمقومة الفكر الإسلامي؟ إذا قلت ماذا يراد بمقومة الفكر الإسلامي مباشرة تجيب لي بهذا الجواب: الأسس والقواعد. الآن نحن سنتعلم قواعد. تعرفون الأساس ما يبنى عليه غيره، فهذه القاعدة وهذا الأساس يبنى عليه غيره. إذن نحن سنتعلم أسس وقواعد. هذه الأسس وهذه القواعد، تعرفون أي بنيان لابد أن يقوم على إيش؟ على أساس. هذه العمارة وهذه الفلة وهذه تقوم على أساس، تقوم على قاعدة. الآن نحن في مقومات الفكر الإسلامي، يراد بمقومات الفكر الإسلامي أسس وقواعد التي تضبط العقل البشري. هنا قلنا العقل البشري ليشمل عقل المسلم وعقل غير المسلم. ولذلك لما تقرأوا مجموعة من الكتب فسجدون يقولون العقل البشري والعقل البشري. حين نقول العقل البشري فهو يراد به عقل المسلم وعقل غير المسلم. هذه الأسس والقواعد تضبط العقل البشري، نقول في تعريفنا لمقومات الفكر الإسلامي هي الأسس والقواعد التي تضبط العقل البشري. لماذا تضبط العقل البشري؟ من أجل ألا يحصل له انحراف، من أجل ألا يحصل له انحراف. تضبط العقل، لا يصاب بإفراط ولا يصاب بتفريط. تضبط العقل البشري بحيث يفكر في حدوده، يفكر في حدوده. أسس وقواعد تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي. ولا بد أن تكون هذه القواعد وهذه الأسس تضبط العقل موافقة لنور الوحي الإلهي، موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكون موافقة للمنهج العلمي الرصين. نحن نفكر بمنهج إيش؟ بمنهج علمي. نحن نعمل الفكر بمنهج إيش؟ بمنهج علمي. إذن شوف، نحن جمعنا بين شيئين: نور الوحي الإلهي، الشريعة الإسلامية، وبين المنهج العلمي. وهذا هو حقيقة الفكر وحقيقة التفكير. أسس إذن الآن مقومات الفكر وهي أسس وقواعد تضبط لنا العقل البشري، وهذه الضوابط هي وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين. طيب الأسس والقواعد تضبط العقل البشري، أنا بقول لك الآن هل يصح أن نفكر مثلا في أشكال الملائكة؟ الملائكة من عالم الغيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب. فهذا العقل البشري له إدراك وله حدود يفكر بها. ما انتبه، لأن هناك انحرافات. احنا لما سأتينا الآن في في في في المحاضرات القادمة إن شاء الله، هناك من تجاوز حدوده في التفكير، هناك من المسلمين من تجاوز الحدود في التفكير في العقل، حدود العقل، وهناك من الكفار من تجاوز حده في العقل. نقول أن العقل محدود بحد، ينبغي ألا يتجاوز هذا الحد. إذا العقل فكر بهذه خارج هذه الحدود المحدودة له، فإنه حينئذ سيظل وسيحصل له الانحراف، وسيحصل له الانحراف. فلننتبه لهذا الأمر، من الأهمية بمكان أن ننبه إلى هذه النقطة. العقل له حدود ينبغي أن يفكر فيه، إذا تجاوز هذه الحدود فإنه سيضل ويضل في أمور الدين، في أمور الدنيا، في أمور إذن أنا أقول الآن كما أن الآن أعطانا الله البصر وأعطانا له حدود، أنا نقول الآن مثلا الجن هل نراهم؟ لماذا لا نراهم؟ لأن الله أعطى للبصر حد، نفس القضية. العقل الله سبحانه وتعالى أعطاه حد، فلا يمكن لهذا العقل أن يفكر في غير المحدود له، لابد أن يفكر في المحيط الذي الله سبحانه وتعالى جعله يفكر. على سبيل المثال أمور الغيب، أمور الغيب لا ينبغي العقل أن يفكر فيها، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه السميع بصير. تقول كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ننتبه لهذا الأمر. كلمة كما الكيف مجهول، والإيمان به إيش واجب، والسؤال عنه إيش بدعة. فالله سبحانه وتعالى أعطانا حدود في التفكير فقط، كيف ما كيف الله لم يرينا الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نفهم وندرك بأن العقل له حدود. إذن هنا أسس وقواعد تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين. العقل حينما يفكر في غير ما خلق له فإنه حينئذ سيضل ويضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا استيعاب لبعض الأمور. تعرفون الميت حينما يجعل في القبر ويأتيه الملكان ويسألانه، بعد لما يضرب مرزب كل يسمعه ما عدا الثقلين، فهناك حدود الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. إذن نؤكد على قضية مقومات الفكر الإسلامي، قواعد أسس، هذه القواعد وهذه الأسس تضبط العقل البشري من أجل ألا يضل ولا يضل، من أجل ألا يحصل له الانحراف. ولذلك الآن الأطروحات، معظم الأطروحات نتيجة أنهم تجاوزوا تفكيرهم مساكين. لا، العقل له حدود يفكر فيه، له حدود يفكر فيها. أسس وقواعد تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين، حتى في أمور الأمور الدنيوية، في أمور مشاكلنا. سيأتينا جاء الإسلام وحافظ على الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. من لابد أن ندرك وأن نعلم ماذا يراد بهذه الضرورات الخمس، وإلا سيكون هناك لدينا انحراف. ولذلك الآن المشاكل التي نعيشها الآن نتيجة عدم فهم لهذه الضرورات الخمس. خلنا نضرب على سبيل المثال الآن شرب الخمر، جاء الإسلام المحافظة على العقل. إذا جاءنا إنسان يشرب الخمر نقول أنت أخطأت. ليه؟ لأنك أنت الآن أهلكت إيش العقل بهذا الخمر. عموما قبل أن ننتهي نقول أسس وقواعد تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي من منهج العلم الرصين، وبها يمكن بهذه القواعد بها يمكن تقويم وتصحيح ونقد أي اتجاه فكري مختل، بها يمكن تقويم وتصحيح ونقد أي اتجاه فكري مختل وإيضاح خلله بالمنهج العلمي والنقد الموضوعي، إيضاح خلله بالمنهج العلمي والنقد الموضوعي. فهناك نقد منطقي، وبالتالي تجد الكثير يقتنع بذلك. إذن هذه الأسس، هذه القواعد تضبط لنا العقل البشري، وهذه الأسس وهذه القواعد ينبغي أن تكون وفق نور الوحي الإلهي من أجل العلم الرصين. حينها يمكن أن نقيم، يمكن تقويم وتصحيح ونقد أي اتجاه فكري مختل وإيضاح خلله بالمنهج العلمي والنقد الموضوعي. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.